بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 165 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان، أي آدم، من سلالة، من للإبتداء، والسلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر. وقيل إنما سمي التراب الذي خلق آدم منه سلالة لأنه سل من كل تربة. من طين، من للبيان كقوله من الأوثان كما في سورة الحج. ثم جعلناه، أي نسلة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن آدم عليه السلام لم يصير نطفة، وهو كقوله وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقيل الإنسان بنو آدم، والسلالة النطفة، مما كان يلقى منهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، أي كيف يخفى عليه ما تعلمون، هنا في المطبوع ما تعلمون، ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السماوات والأرض. يمكن أن تكون كيف يخفى عليه ما تعملون، أما في المطبوع ما تعلمون، وتحتاج إلى تحقيق بالنسبة لتفسير النسفي. وتابع بعون الله عز وجل. إن ذلك الموجود فيهما في كتاب، في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي علمه بجميع ذلك عليه يسير. ثم أشار إلى جهالة الكفار لعبادتهم غير المستحق لها بقوله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به. ينزل مكي وبصري، ينزل مكي وبصري، سلطانا حجة وبرهانا، وما ليس له به علم، أي لم يتمسكوا في عبادتهم لها ببرهان سماوي من جهة الوحي، ولا حملهم عليها دليل عقلي. وما للظالمين من نصير، وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني القرآن الكريم، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، علي فلان فأروح وأغدو شاكرا له، ولو قلت فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع، وإنما رفع فتصبح ولم ينصب جوابا للاستفهام، لأنه لو نصب لبطل الغرض، وهذا لأن معناه إثبات الإخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي الإخضرار، إلى نفي الإخضرار، كما تقول لصاحبك: ألم ترى أني أنعمت عليك فتشكر، وإن نصبته نفيت شكره وشكوت من تفريطه فيه، وإن رفعته أثبت شكره. إن الله لطيف. واصل، واصل عمله أو فضله إلى كل شيء. خبير بمصالح الخلق ومنافعهم، أو اللطيف المختص بدقيق التدبير، والخبير المحيط بكل قليل وكثير. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وملكا، ملكا وملكا، وإن الله لهو الغني، المستغني بكمال قدرته بعد فناء ما في السماوات وما في الأرض. الحميد، المحمود بنعمته قبل ثناء من في السماوات ومن في الأرض. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم مذللة للركوب في البر، والفلك تجري في البحر بأمره، أي هو من المراكب جارية في البحر، ونصب الفلك عطفا على ما، وتجري حال لها، أي وسخر لكم الفلك في حال جريها. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، أي يحفظها من أن تقع، إلا بإذنه، بأمره أو بمشيئته. إن الله بالناس لرؤوف بتسخير ما في الأرض. رحيم بإمساك السماء لئلا تقع على الأرض. عدد آلاءه مقرونة بأسمائه ليشكروه على آلائه ويذكرونه بأسمائه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن اسم الله الأعظم في الآيات الثمانية يستجاب لقارئها البتة: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيد المرسلين. وهو الذي أحياكم في أرحام أمهاتكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم لإيصال جزائكم. أعيد: وهو الذي أحياكم في أرحام أمهاتكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم لإيصال جزائكم. إن الإنسان لكفور، لجحود لما أفاض عليه من ضروب النعم. وعيد مرة أخرى: وهو الذي أحياكم في أرحام أمهاتكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم لإيصال جزائكم. إن الإنسان لكفور، لجحود لما أفاض عليه من ضروب النعم ودفع عنه من صنوف النقم، أو لا يعرف نعمة الإنشاء المبدئ للوجود ولا الإفناء، المقرب إلى الموعود ولا الإحياء، الموصل إلى المقصود. لكل أمة أهل دين جعلنا منسكا، مروى بيانه، وهو رد لقول من يقول إن الذبح ليس بشريعة الله إذ هو شريعة كل أمة. هم ناسكوه، عاملون به، فلا ينازعنك، فلا يجادلنك، والمعنى فلا تلتفت إلى قولهم ولا تمكنهم من أن ينازعوك في الأمر، أمر الذبائح أو الدين، نزلت حين قال المشركون للمسلمين ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، يعني الميتة، ودع الناس إلى ربك، إلى عبادة ربك، إنك لعلى هدى مستقيم، طريق قويم. ولم يذكر الواو في لكل أمة بخلاف ما تقدم، لأن تلك وقعت مع ما يناسبها من الآية الواردة في أمر النسائك، فعطفت على أخواتها، وهذه وقعت مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله. عرب تسمي النطفة سلالة، أي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، يعني من نطفة مسلولة، من طين، أي من مخلوق من طين، وهو آدم عليه السلام. نطفة ماء قليلا في قرار مستقر، يعني الرحم، مكين، حصين. ثم خلقنا النطفة، أي صيرناها بدلالة تعديته أو تعديه إلى مفعولين، والخلق يتعدى إلى مفعول واحد. علقة قطعة دم، والمعنى أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء، فخلقنا العلاقة مضغة، لحما قدر ما يمضغ، فخلقنا المضغة عظاما، فصيرناها عظاما، فكسونا العظام لحما، فأنبتنا عليها اللحم، فصار لها كاللباس. عظما، العظم شامي وأبو بكر، عظم العظام زيد عن يعقوب، عظام العظم عن أبي زيد. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه ابن ماجه، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، أتابع بعون الله عز وجل. وضع الواحد موضع الجمع لعدم اللبس، إذ الإنسان ذو عظام كثيرة. ثم أنشأناه، الضمير يعود إلى الإنسان أو إلى المذكور، خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 166 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم فيما يأمركم به وينهاكم عنه إنكم إذا لخاسرون. إنكم إذا واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم لخاسرون بالانقياد لمثلكم ومن حمقهم أنهم أبوا اتباع مثلهم وعبدوا أعجز منهم. أيعدكم أنكم إذا متم بالكسر نافع وحمزة وعلي وحفص وغيرهم بالضم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. مبعوثون للسؤال والحساب والثواب والعقاب. وثنى أنكم للتأكيد وحسن ذلك للفصل بين الأول والثاني بالظرف. ومخرجون خبر عن الأول والتقدير أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابا وعظاما. هيهات هيهات وبكسر التاء يزيد وروي عنه بالكسر والتنوين فيهما. والكسائي يقف بالهاء وغيره بالتاء وهو اسم للفعل واقع موقع بعد وفاعلها مضمر أي بعد التصديق أو الوقوع. لما توعدون من العذاب أو فاعلها ما توعدون واللام زائدة أي بعد ما توعدون من البعث. إنهي هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه. وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا. ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها ودنت منا. وهذا لأن انكار الإنكار بالعبوس والكراهة. والمنكر مصدر يكادون يستون يكادون يستون يبطشون. والسطو الوثب والبطش الوثب والبطش. بالذين يتلون عليهم آياتنا. هم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم وأصحابه الكرام. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلي عليكم. النار خبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما هو فقيل النار أي هو النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وعدها الله الذين كفروا استئناف كلام. وبئس المصير النار والعياذ بالله عز وجل. ولما كانت دعواهم بأن لله سبحانه وتعالى شريكا جارية في الغرابة والشهرة مجرى الأمثال المسيرة قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب بين مثل فاستمعوا له لضرب هذا المثل إن الذين تدعون يدعون سهل ويعقوب من دون الله آلهة لن يخلقوا ذبابا لن لتأكيد نفي المستقبل وتأكيده هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل كأنه قال محال أن يخلقوا وتخصيص الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره وسمي ذبابا لأنه كلما ذب لاستقذاره آب لاستكباره ولو اجتمعوا له لخلق الذباب ومحله النصب على الحال كأنه قيل مستحيل منهم أن يخلقوا الذباب مشروطا عليهم اجتماعهم جميعا لخلقه وتعاونهم عليه وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش حيث وصفوا أو حيث وصفوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات أو والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صورا وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله ولو اجتمعوا لذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا ثاني مفعولي يسلبهم لا يستنقذوه منه أعيد وإن يسلبهم الذباب شيئا ثاني مفعولي يسلبهم لا يستنقذوه منه أي هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهم كانوا يطولونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل فإذا سلبه الذباب عجزت الأصنام عن أخذه ضعف الطالب أي الصنم يطلب ما سلب منه والمطلوب الذباب يطلب ما سلب أو ما سلب وكأن أعيد هذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف فإن الذباب حيوان وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب ما قدر الله حق قدره ما عرفوه حق معرفته حيث جعلوا هذا الصنم الضعيف شريكا له إن الله لقوي عزيز أي إن الله قادر وغالب فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيها به أو لقوي بنصر أوليائه عزيز ينتقم من أعدائه الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم ومن الناس رسلا كإبراهيم وموسى أعيد من عند الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا ك كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم. ومن الناس رسل كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. هذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر، وبيان أن رسل الله على ضربين ملك وبشر، وقيل نزلت حين قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، كما في سورة صاد إن الله سميع، لقولهم بصير بمن يختاره لرسالته، أو سميع لأقوال الرسل عليهم السلام فيما تقبله العقول، بصير بصير بأحوال الأمم في الرد والقبول، يعلم ما بين أيديهم ما مضى وما خلفهم ما لم يأت، أو ما عملوه وما سيعملونه، أو أمر الدنيا وأمر الآخرة، وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه أعيد، وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه مرجع الأمور كلها، والذي هو بهذه الصفات لا يسأل عما يفعل، كما في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره واختيار رسله. ترجع شامي وحمزة وعلي، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في صلاتكم، وكان أول ما أسلموا يصلون بلا ركوع وسجود، فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود، وفيه دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة. واعبدوا ربكم وقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله سبحانه وتعالى لا الصنم. وافعلوا الخير، قيل لما كان للذكر مزية على غيره من الطاعات دعا المؤمنين أولا إلى الصلاة التي هي ذكر خالص، لقوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، كما في سورة طه، ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج وغيرهما، ثم عم بالحث على سائر الخيرات، وقيل أريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق، لعلكم تفلحون، أو لكي تفوزوا، أو افعلوا هذا كله وأنتم راجون للفلاح غير مستيقنين، ولا تتكلوا على أعمالكم. وجاهدوا أمر بالغزو أو مجاهدة أو بمجاهدة النفس والهوى، وهو الجهاد الأكبر، أو هو كلمة حق عند أمير جائر. في الله، أي في ذات الله ومن أجله، حق جهاده، وهو ألا يخاف في الله لومة لائم، يقال هو حق عالم، وجد عالم أي عالم حق، وجد أو وجد، أو يمكن أن يكون يقال هو حق عالم وجد عالم أي عالم حق وجد. ومنه حق جهاده، وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه، لكن الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص، فلما كان الجهاد مختصا بالله سبحانه وتعالى من حيث إنه مفعول لوجهه ومن أجله صحت إضافته إليه، ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله ويوم شهدناه سليما وعامرا، وتابع بعون الله عز وجل. هو اجتباكم، اختاركم لدينه ونصرته، وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيقة، بل رخص لكم في جميع ما كلفكم من الطهارة والصلاة والصوم والحج بالتيمم والإيماء والقصر والإفطار بعذر السفر والمرض وعدم الراحلة ملة أبيكم إبراهيم، أي اتبعوا ملة أبيكم، أو نصب على الاختصاص أي أعني بالدين ملة أبيكم. وسماه أبا وإن لم يكن أبا للأمة كلها لأنه أبو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أبا لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده، قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد. هو سماكم المسلمين، أي الله سبحانه وتعالى بدليل قراءة أبي، الله سماكم، أتابع بعون الله عز وجل، من قبل في الكتب المتقدمة وفي هذا أي في القرآن، أي فضلكم على سائر الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم ليكون الرسول شهيدا عليكم، أنه قد بلغكم رسالة ربكم عز وجل، وتكونوا شهداء على الناس. بتبليغ الرسل رسالات الله تعالى إليهم، وإذ خصكم بهذه الكرامة والأثرة فأقيموا الصلاة بواجباتها وآتوا الزكاة بشرائطها واعتصموا بالله وثقوا بالله وتوكلوا عليه لا بالصلاة والزكاة. هو مولاكم أي مالككم وناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى فنعم المولى فنعم المولى، حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم، ونعم النصير ونعم النصير ونعم النصير، أي الناصر هو حيث أعانكم على طاعتكم وقد أفلح مخاه هارون، بدل من أخاه بآياتنا التسع، وسلطان مبين وحجة ظاهرة إلى فرعون وملئه فاستكبروا، إلى فرعون وملئه فاستكبروا، امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعا وتكبرا، وكانوا قوما عالين متكبرين مترفعين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، البشر يكون واحدا وجمعا، ومثل وغير يوصف بهما الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث، وقومهما أي بنو إسرائيل لنا عابدون خاضعون مطيعون، وكل من دان لملك فهو عابد له عند العرب، فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق والعياذ بالله عز وجل. ولقد آتينا موسى أي قوم موسى الكتاب التوراة لعلهم يهتدون يعملون بشرائعها ومواعظها. وجعلنا ابن مريم وأمه آية تدل على قدرتنا على ما نشاء لأنه خلق من غير نطفة وحد لأن الأعجوبة فيهما واحدة. أو وحدة الصحيح وحدة لأن الأعجوبة فيهما واحدة. أو المراد وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. وآويناهما جعلنا مأواهما أي منزلهما إلى ربوة شامي وعاصم. ربوة غيرهما أي أرض مرتفعة وهي بيت المقدس أو دمشق أو الرملة أو مصر ذات قرار مستقر من أرض مستوية منبسطة أو ذات ثمار وماء يعني أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها. ومعين وماء ظاهر جار على وجه الأرض وهو مفعول أي مدرك بالعين بظهوره من عانه إذا أدركه بعينه. أو فعيل لأنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. هذا النداء والخطاب ليس على ظاهرهما لأنهما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة وإنما المعنى الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك ووصي به ليعتقد السامع أن أمرا نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه. أو هو خطاب لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفضله وقيامه مقام الكل في زمانه وكان يأكل من الغنائم. أو لعيسى عليه السلام لاتصال الآية بذكره وكان يأكل من غزل أمه وهو أطيب الطيبات. والمراد بالطيبات ما حل والأمر للتكليف أو ما يستطاب ويستلذ والأمر للترفيه والإباحة. واعملوا صالحا موافقا للشريعة إني بما تعملون عليم فأجازيكم على أعمالكم. وإن هذه كوفي على الاستئناف وأن حجازي وبصري بمعنى ولأن أي فاتقون لأن هذه أو معطوف على ما قبله أي بما تعملون عليم وبأن هذه أو تقديره واعلموا أن هذه أمتكم أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها أمة واحدة ملة واحدة وهي شريعة الإسلام وانتصاب أمة على الحال. والمعنى وإن الدين دين واحد وهو الإسلام ومثله إن الدين عند الله الإسلام كما في سورة آل عمران وأنا ربكم فاتقون وحدي فخافوا عقابي في مخالفتكم أمري فتقطعوا أمره بينهم. تقطع بمعنى قطع أي قطعوا أمر دينهم. زبورا جمع زبور أي كتبا مختلفة يعني جعلوا دينهم أديانا. وقيل تفرقوا في دينهم فرقا كل فرقة تنتحد كتابا. وعن الحسن قطعوا كتاب الله قطعا وحرفوه. وقرئ زبرا جمع زبرة أي قطعا كل حزب كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم بما لديهم سوى النخيل والأعناب. ومنها تأكلون أي من الجنات أي من ثمارها. ويجوز أن هذا من قولهم فلان يأكل من حرفتي يحترفها ومن صنعتي يغتلها أي أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه. كأنه قال وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترزقون وتتعيشون. وشدرة عطف على جنات وهي شجرة الزيتون. تخرج من طور سيناء إن طور سيناء وطور سينين لا يخلو إما أن يضاف الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون وإما أن يكون اسما للجبل مركبا من مضاف ومضاف إليه كامرئ القيس وهو جبل فلسطين وسيناء غير منصرف بكل حال وهو مكسور السين كقراءة الحجازي وأبي عمرو للتعريف والعجمة أو مفتوحها كغيرهم في الحاشية واحد أي كقراءة غيرهم متابع بعون الله عز وجل لأن الألف للتأنيث كصحراء. تنبت بالدهن قال الزجاج الباء للحال أي تنبت ومعها الدهن. تنبت مكي وأبو عمرو إما لأن أنبت بمعنى نبت كقوله حتى إذا أنبت البقل أو لأن المفعول مفعوله محذوف أي تنبت زيتونها وفيه الدهن. وصبغ للآكلين أي إدام لهم. قال مقاتل جعل الله تعالى في هذه إداما ودهنا فالإدام الزيتون والدهن الزيت. وقيل هي أول شجرة تنبت بعد الطوفان وخص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أو خص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع. وإن لكم في الأنعام جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم. لعبرة نسقيكم وبفتح النون شامي ونافع وأبو بكر وسقى وأسقى لغتان. مما في بطونها أي نخرج لكم من بطونها لبنا سائغا. ولكم فيها منافع كثيرة سوى الألبان وهي منافع الأصواف والأوبار والأشعار. ومنها تأكلون أي من لحومها. وعليها وعلى الأنعام في البر وعلى الفلك في البحر. تحملون في أسفاركم وهذا يشير إلى أن المراد بالأنعام الإبل لأنها هي المحمول عليها في العادة. فلذا قرنها بالفلك التي هي السفائن لأنها سفائن البر. قال ذو الرمة: سفينة بر تحت خدي زمامها. يريد ناقته في الحاشية. واحد: عجز بيت وصدره طروقا وجلب الرحل مشدودة به. أتابع بعون الله عز وجل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله معبود غيره، برفع على المحل وبالجر وبالجر على اللفظ، والجملة استئناف تجري مجرى التعليل للأمر بالعبادة. أفلا تتقون، أفلا تخافون عقوبة الله الذي هو ربكم وخالقكم إذا عبدتم غيره مما ليس من استحقاق العبادة في شيء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي أشرافهم لعوامهم، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ويشرب يريد أن يتفضل عليكم، أي يطلب الفضل عليكم ويترأس، ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة، لأرسل ملائكة، ما سمعنا بهذا، أي بإرسال بشر رسولا أو بما يأمرنا به من التوحيد وسب آلهتنا، والعجب منهم أنهم رضوا بالألوهية للحجر ولم يرضوا بالنبوة للبشر. في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة، جنون، فتربصوا به حتى حين، فانتظروا واصبروا عليه إلى زمان حتى يمجلي أمره، فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه. قال رب انصرني بما كذبون. فلما أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام منهم، والمعنى أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي، إذ في نصرته إهلاكهم، أو انصرني بدل، بدل ما كذبون، كقولك هذا بذاك، أي بدل ذاك، أي يعني هو بدل ذاك، والمعنى أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصرة عليهم. فأوحينا إليه، أي أجبنا دعاءه، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، أي تصنعه أنت واثق بحفظ الله لك ورؤيته إياك، أو بحفظنا وكلاءتنا، كأن معك من الله حفاظا يكلؤونك بعيونهم لئلا يتعرض لك، أو لئلا يتعرض لك ولا يفسد عليك مفسد عملك. ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة. ووحينا، أمرنا وتعليمنا إياك صنعتها، روي أنه أوحي إليه أن يصنعها مثال جؤجؤ الطائر. في الحاشية: واحد: جؤجؤ صدر. أتابع بعون الله عز وجل. فإذا جاء أمرنا، أي عذابنا بأمرنا والعياذ بالله عز وجل، وفارت التنور، أي فار الماء من تنور الخبز، أي أخرج سبب الغرق من موضع الحرق ليكون أبلغ في الإنذار والاعتبار. روي أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت ومن معك في السفينة. فلما نبع الماء من التنور أخبرته امرأته وكان تنور آدم أو كان تنور آدم، فصار إلى نوح وكان من حجارة، واختلف في مكانه، فقيل في مسجد الكوفة، وقيل بالشام، وقيل بالهند. فاسلك فيها فأدخل في السفينة من كل زوجين، من كل أمتي زوجين، وهما أمة الذكر وأمة الأنثى، كالجمال والنوق والحصان والرماك. اثنين واحدين مزدوجين كالجمل والناقة. إن لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، لعادلون عن هذا الصراط المذكور وهو الصراط المستقيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لما أخذهم الله تعالى بالسنين حتى أكلوا العلهز. جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له: أنشدك الله والرحم، ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فنزلت الآية. في الحاشية: واحد، العلهز طعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة. اثنان، ذكره الواحدي في أسباب النزول أتابع بعون الله عز وجل، والمعنى: لو كشف الله تعالى عنهم هذا الضر وهو القحط الذي أصابهم برحمته لهم ووجدوا الخصبة للجوا، أي لتمادوا في طغيانهم يعمهون، يترددون، يعني لعادوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمؤمنين، ولذهب عنهم هذا التملق بين يديه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، استشهد على ذلك بأن أخذناهم أولا بالسيوف وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسرهم، فما وجدت بعد ذلك منهم استكانة، أي خضوع ولا تضرع. وقوله: وما يتضرعون، عبارة عن دوام حالهم، أي وهم على ذلك بعد، ولذا لم يقل وما تضرعوا. ووزن استكان استفعل من الكون، أي انتقل من كون إلى كون، كما قيل: استحال إذا انتقل من حال إلى حال. حتى إذا فتحنا يزيد عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي باب الجوع الذي هو أشد من الأسر والقتل، إذا هم فيه مبلسون، متحيرون آيسون من كل خير، وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد ليستعطفك، أو محناهم بكل محنة من القتل والجوع، فما رؤيا فيهم لين مقادة أو لين مقادة. وهم كذلك حتى إذا عذبوا بنار جهنم والعياذ بالله عز وجل، فحينئذ يبلسون كقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون كما في سورة الروم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، خصها بالذكر لأنها يتعلق بها المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها، قليلا ما تشكرون أي تشكرون شكرا قليلا، وما مزيدة للتأكيد بمعنى حقا، والمعنى إنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم ووضعتموها غير مواضعها، فلم تعملوا أبصاركم وأسماعكم في آيات الله عز وجل وأفعاله، ولم تستدلوا بقلوبكم فتعرفوا المنعم ولا تشركوا به شيئا. وهو الذي ذرأكم خلقكم وبثكم بالتناسل في الأرض وإليه تحشرون تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم. وهو الذي يحيي ويميت أي يحيي النسمة بالإنشاء ويميتها بالإفناء، وله اختلاف الليل والنهار أي مجيء أحدهما عقب الآخر واختلافهما في الظلمة والنور أو في الزيادة والقصور، وهو مختص به ولا يقدر على تصريفهما غيره. أفلا تعقلون فتعرفوا قدرتنا على البعث، أو فتستدلوا بالصنع على الصانع فتؤمنوا. بل قالوا أي أهل مكة مثل ما قال الأولون أي الكفار قبلهم، ثم بين ما قالوا بقوله قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. في الحاشية واحد في الأصل المخطوط أثبتت قراءة متنا، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وأبي جعفر ويعقوب، معجم القراءات القرآنية وتابع بعون الله عز وجل. متنا نافع وحمزة وعلي وحفص. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا أي البعث من قبل مجيء محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن هذا إلا أساطير الأولين. جمع أسطار جمع سطر أو سطر، وهي ما كتبه الأولون مما لا حقيقة له، وجمع أسطورة أو فقه. ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإقامة الحجة على المشركين بقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فإنهم سيقولون لله، لأنهم مقرون بأنه الخالق. فإذا قالوا قل أفلا تذكرون فتعملوا، والصحيح فتعلموا، وليس كما في المخطوط فتعملوا، والله تعالى أعلم. أن من فطر الأرض ومن من الكتاب والدين أو من الهوى والرأي فرحون مسرورون معتقدون أنهم على الحق، فذرهم في غمرتهم جهالتهم وغفلتهم حتى حين، أي إلى أن يقتلوا أو يموتوا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، ما بمعنى الذي، وخبر أن نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، والعائد من خبر أن إلى اسمها محذوف أي نسارع له به، والمعنى أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا لهم إلى المعاصي، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات ومعاجلة بالثواب جزاء على حسن صنيعهم. وهذه الآية حجة على المعتزلة في مسألة الأصلاح، لأنهم يقولون إن الله لا يفعل بأحد من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين، وقد أخبر أن ذلك ليس بخير لهم في الدين ولا أصلح، بل استدراك لقوله أيحسبون، أي بل هم أشباه البهائم لا شعور لهم، حتى يتأملوا في ذلك أنه استدراج أو مسارعة في الخير. ثم بين ذكر أوليائه فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي بكتب الله كلها لا يفرقون بين كتبه، كالذين تقطعوا أمره بينهم وهم أهل الكتاب، والذين هم بربهم لا يشركون، كمشركي العرب، والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات، وقرئ يأتون ما أتوا بالقصر، أي يفعلون ما فعلوا، وقلوبهم وجلة، خائفة ألا تقبل منهم لتقصيرهم، أنهم إلى ربهم راجعون. الجمهور على أن التقدير لأنهم وخبر إن الذين أولئك يسارعون في الخيرات، يرغبون في الطاعات فيبادرونها وهم لها سابقون، أي لأجل الخيرات سابقون إلى الجنات، أو لأجلها سبق الناس، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، يعني أن الذي وصف به الصالحون غير خارج عن حد الوسع والطاقة، وكذلك كل ما كلفه عباده وهو رد على من جوز تكليف ما لا يطاقه. ولدينا كتاب، أي اللوح أو صحيفة الأعمال، ينطق بالحق وهم لا يظلمون، لا يقرؤون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل، لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا يظلم منهم أحد بزيادة عقاب أو نقصان ثواب أو بتكليف ما لوسع له به بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوب الكثرة في غفلة غامرة لها مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين ولهم أعمال من دون ذلك أي ولهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطية لذلك أي لما وصف به المؤمنون هم لها عاملون وعليها مقيمون لا يفطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب والعياذ بالله عز وجل حتى إذا أخذنا مترفيهم متنعميهم بالعذاب عذاب الدنيا وهو القحط 7 سنين حين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو هو قتلهم يوم بدر وحتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام والكلام الجملة الشرطية إذا هم يجأرون يصرخون استغاثة والجؤار الصراخ باستغاثة فيقال لهم لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم فإن الجؤار غير نافع لكم إنكم منا لا تنصرون إنكم منا لا تنصرون أي من جهتنا لا يلحقكم نصر أو معونة قد كانت آياتي تتلى عليكم أي القرآن فكنتم على أعقابكم تنكصون ترجعون القهقرى أن من فطر الأرض ومن فيها كان قادرا على إعادة الخلق وكان حقيقا بأن لا يشرك به بعض خلقه في الربوبية أفلا تذكرون بالتخفيف حمزة وعلي وحفص وبالتشديد غيرهم بالنسبة لما ذكرته في الشرح فتعلموا في المطبوع أمامي وليس في المخطوط والله تعالى أعلم تحتاج إلى تحقيقه فتعملوا وهي فتعلموا وتابعوا بعون الله عز وجل قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون أفلا تخافونه فلا تشركوا به أو أفلا تتقون في جحودكم قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء قل من بيده ملكوت كل شيء الملكوت الملك والواو التاء للمبالغة فتنبئ عن عظم الملك وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون أجرت فلانا على فلان إذا أغفته منه ومنعته يعني وهو يغيث من يشاء ممن يشاء ولا يغيث أحد منه أحدا سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسحرون تخضعون عن الحق أو عن توحيده وطاعته والخادع هو الشيطان والهوى الأول لله بالإجماع، إذ السؤال لمن وكذا، الثاني والثالث عند غير أهل البصرة على المعنى، لأنك إذا قلت ما رب هذا فمعناه لمن هذا، فيجاب لفلان كقول الشاعر إذا قيل ما رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قيل لخالدي، أي لمن المزالف ومن قرأ بحذفه، فعلى الظاهر لأنك إذا قلت ما رب هذا فجوابه فلان. بل أتيناه بالحق، بأن نسبة الولد إليه محال والشرك باطل، وإنهم لكاذبون في قولهم اتخذ الله ولدا ودعائهم الشريك، ثم أكد كذبهم بقوله ما اتخذ الله من ولد، لأنه منزه عن النوع والجنس، وولد الرجل من جنسه، وما كان معه من إله، وليس معه شريك في الألوهية، إذا لذهب كل إله بما خلق، لانفرد كل واحد من الآلهة بالذي خلقه فاستبد به، ولتميز ملك كل واحد منهم عن الآخر، ولعلى بعضهم على بعض، ولغلب بعضهم بعضا، كما ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزة وهم متغالبون، وحين لم تروا أثرا لتمايز الممالك وللتغالب فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء، ولا يقال إذا لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب، وها هنا وقع لذهب جزاء وجوابا، ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل، لأن الشرط محذوف، وتقديره لو كان معه آلهة لدلالة، وما كان معه من إله عليه، وهو جواب لمن حاجه من المشركين، سبحان الله عما يصفون، من الأمداد والأولاد، عالم بالجر صفة لله وبالرفع، وعيد من عند، عالم بالجر صفة لله وبالرفع، مدني وكوفي غير حفص، خبر مبتدأ محذوف، الغيب والشهادة، السر والعلانية، فتعالى عما يشركون، من الأصنام وغيرها، قل رب إما تريني ما يوعدون، ما والنون مؤكدان، أي إن كان لابد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي فلا تجعلني قرينا لهم ولا تعذبني بعذابهم، عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبره الله تعالى أن له في أمته نقمة، ولم يخبره متى وقتها، فأمر أن يدعو بهذا الدعاء، ويجوز أن يسأل النبي المعصوم ربه عز وجل ما علم أنه يفعله، وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله، إظهارا للعبودية وتواضعا لربه سبحانه وتعالى، واستغفاره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قام من مجلسه 70 مرة لذلك، والفاء فيه فلا لجواب الشرط، ورب اعتراض بينهما للتأكيد، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. كانوا ينكرون الموعد بالعذاب ويضحكون منه، فقيل لهم إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم، فما وجه هذا الإنكار؟ ادفع بالتي الخلة التي هي أحسن السيئة، وهو أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما فيه من التفضيل، كأنه قال ادفع بالحسنة السيئة، والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هي شهادة أن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك أو الفحش بالسلام، أعيد الفحش بالسلام أو المنكر بالموعظة، وقيل هي منسوخة بآية السيف، وقيل محكمة، إذ المدارات محثوث عليها ما لم تؤدي إلى ثلم دين. نحن أعلم بما يصفون من الشرك أو بوصفهم لك وسوء ذكرهم فنجازيهم عليه. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، من وساوسهم ونخساتهم، والهمز النخس، والهمزات جمع المروة منه، ومنه مهماز الرائض. المعنى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي كما تهمز الرابة الدواب أو الرابة الدواب حثا لها على المشي. وأعوذ بك رب أن يحضرون، أمر بالتعوذ من نخاساتهم بلفظ المبتهل إلى ربي عز وجل المكرر لندائه، وبالتعوذ من أن يحضروه أصلا أو عند تلاوة القرآن أو عند النزع. حتى إذا جاء هو من هو مولاه وناصره، في الحاشية واحد صدر بيت وعجزه قليل سوى الطعن النهال نوافله، اثنان رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، يعني قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتابع بعون الله عز وجل سورة المؤمنون، ترتيبها 23، آياتها 118 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد نقيضة لما هي تثبيت المتوقع، ولما تنفيه، وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم، فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه، والفلاح الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، أي فازوا بما طلبوا ونجوا مما هربوا. والإيمان في اللغة التصديق، والمؤمن المصدق لغة، وفي الشرع كل من نطق بالشهادتين واطئا قلبه لسانه فهو مؤمن. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلق الله الجنة فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. 3 أنا حرام على كل بخيل مراء، في الحاشية 1 رواه أبو نعيم في صفة الجنة وابن أبي الدنيا كما في النهاية. أتابع بعون الله عز وجل، لأنه بالرياء أبطل العبادات البدنية وليس له عبادة مالية، الذين هم في صلاتهم خاشعون، خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح. وقيل الخشوع في الصلاة جمع الهمة لها والإعراض عما سواها، وألا يجاوز بصره مصلاه، ولا يلتفت ولا يعبث ولا يسدل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلب الحصى ونحو ذلك. وعن أبي الدرداء هو إخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام، وأضيفت الصلاة إلى المصلين لا إلى المصلى له لانتفاع المصلي بها وحده، وهي عدته وذخيرته، وأما المصلى له فغني عنها. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو كل كلام ساقط حقه أن يلغى كالكذب والشتم والهزل، يعني أن لهم من الجد ما شغلهم عن الهزل. ولما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالأعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين هما قاعدتا بناء التكليف. والذين هم للزكاة فاعلون، مؤدون، ولفظ فاعلون يدل على المداومة بخلاف مؤدون. وقيل الزكاة اسم مشترك يطلق على العين وهو القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير، وعلى المعنى وهو فعل المزكي الذي هو التزكية وهو المراد هنا، فجعل المزكين فاعلين له، لأن لفظ الفعل يعم جميع الأفعال كالضرب والقتل ونحوهما. تقول للضارب والقاتل والمزكي فعل الضرب والقتل والتزكية. ويجوز أن يراد بالزكاة العين، ويقدر مضاف محذوف وهو الأداء، ودخل اللام لتقدم المفعول وضعف اسم الفاعل في العمل، فإنك تقول هذا ضارب لزيد ولا تقول ضرب لزيد. والذين هم لفروجهم حافظون، الفرج يشمل سوءة الرجل والمرأة، إلا على أزواجهم في موضع الحال، أي إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهم، من قولك كان زياد في البصرة أي واليا عليها، والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم، أو تعلق على بمحذوف يدل عليه، غير ملومين، كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم، أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم، فإنهم غير ملومين عليه. وقال الفرواء إلا من أزواجهم أي زوجاتهم، أو ما ملكت أيمانهم أي إمائهم، يعني هم إماؤهم، ولم يقل من لأن المملوك جرى مجرى غير العقلاء، ولهذا يباع كما تباع البهائم، فإنهم غير ملومين أي لا لوم عليهم إن لم يحفظوا فروجهم عن نسائهم وإمائهم. فمن ابتغى وراء ذلك طلب قضاء شهوة من غير هذين فأولئك هم العادون، الكاملون في العدوان. وفيه دليل تحريم المتعة والاستمناء بالكف لإرادة الشهوة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، لأمانتهم مكي وسهل. سمي الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهدا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما في سورة النساء. وإنما تؤدى العيون للمعاني، والمراد به العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله عز وجل ومن جهة الخلق. راعون، حافظون. والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح، وإصلاح كراعي الغنم. والذين هم على صلواتهم كوفي غير أبي بكر يحافظون، يداومون في أوقاتها. وإعادة ذكر الصلاة لأنها أهم، ولأن الخشوع فيها غير المحافظة عليها، ولأنها وحدت أولا ليفاد الخشوع من جنس الصلاة أي صلاة كانت، وجمعت آخرا ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات والسنن والنوافل. أولئك الجامعون لهذه الأوصاف هم الوارثون، الأحقاء بأن يسموا وراثا دون من عداهم. ثم ترجم الوارثين بقوله: الذين يرثون من الكفار. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل الجنة ورث أهل أعيد فإن مات ودخل الجنة ورث أهل النار منزلة، وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة، والعياذ بالله عز وجل. أعيد في الحديث: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل الجنة ورث أهل النار منزلة، وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة. الفردوس هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر، وقال قطرب: هو أعلى الجنان. والحصان والرمكة، قبل المتابعة في الحاشية واحدة: في الأصل المخطوط كل، يعني بالكسر من دون تنوين، وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي عمرو وابن كثير ونافع وعاصم، معجم القراءات القرآنية. اثنان: الرمكة الفرس والبرذونة تتخذ للنسل، متابع بعون الله عز وجل. روي أنه لم يحمل إلا ما يلد ويبيض. من كل، يعني بالكسر والتنوين، حفص أي من كل أمة. زوجين اثنين، واثنين تأكيد وزيادة بيان، وأهلك ونساءك وأولادك، إلا من سبق عليه القول. إلا من سبق عليه القول منهم، من الله، بإهلاكه، وهو ابنه وإحدى زوجتيه، فجيء بعلى مع سبق الضار، كما جيء باللام مع سبق النافع في قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، كما في سورة الصافات ونحوها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كما في سورة البقرة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تسألني نجاة الذين كفروا فإني أغرقهم. بالنسبة للكلمة التي ذكرتها آنفا، أرواماك أو الرماك، وتحتاج إلى تحقيق، أتابع بعون الله عز وجل. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا تمكنتم عليها راكبين، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أعيد من عند: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا تمكنتم عليها راكبين، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم، ولم يقل فقولوا وإن كان. فإذا استويت أنت ومن معك، في معنى إذا استويتم، لأنه نبيهم وإمامهم، فكان قوله قولهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة. وقل حين ركبت على السفينة أو حين خرجت منها: رب أنزلني منزلا، رب أنزلني منزلا، أي إنزالا أو موضع إنزال، منزلا أبو بكر أي مكانا، مباركا وأنت خير المنزلين. فالبركة في السفينة، النجاة فيها، وبعد الخروج منها كثرة النسل وتتابع الخيرات. في الحاشية واحد، في الأصل المخطوط، كل يعني بكسر اللام مع التشديد من دون تنوين، وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي عمرو وابن كثير ونافع وعاصم. معجم القراءات القرآنية: اثنان، أرومك الفرس والبرذونة تتخذ للنسل، أتابع بعون الله عز وجل. إن في ذلك، فيما فعل بنوح وقومه، لآيات، لعبر ومواعظ. وإن هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بين النافية وبينها، والمعنى: وإن الشأن والقصة، كنا لمبتلين، مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد، أو مختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويذكر، كقوله سبحانه وتعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، كما في سورة القمر. ثم أنشأنا، خلقنا، من بعدهم، من بعد قوم نوح، قرنا آخرين. هم عاد قوم هود، ويشهد له قول هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، كما في سورة الأعراف. ومجيء قصة هود على إثر قصة نوح في الأعراف وهود والشعراء. فأرسلنا فيهم، الإرسال يعد به إلى ولم يعد به في هنا وفي قوله كذلك أرسلناك في أمة كما في سورة الرعد وما أرسلنا في قرية كما في سورة الأعراف ولكن الأمة والقرية جعلت موضعا للإرسال كقول رؤبة أرسلت فيها مصعبا ذا إقحامي في الحاشية واحد صدر بيت وعجزه طبا فقيها بذوات الإبلام وتابع بعون الله عز وجل رسول هودى عليه السلام منهم من قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون مفسرة لأرسلنا أي وعيد مفسرة لأرسلنا أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله وقال الملأ من قومه ذكر مقال قوم هود في جوابه في الأعراف وهود بغير واو لأنه على تقدير سؤال سائل قال فما قال قومه فقيل له قالوا كيت وكيت وها هنا مع الواو لأنه عطف لما قالوه على ما قاله الرسول ومعناه أنه اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الباطل وليس بجواب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متصل بكلامه ولم يكن بالفاء وجئ بالفاء في قصة نوح لأنه جواب لقوله واقع عقيبة الذين كفروا صفة للملأ أو لقومه وكذبوا بلقاء الآخرة أي بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك وأترفناهم ونعمناهم في الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد ما هذا أي النبي إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه فحذف للدلالة ما قبله عليه أي من أين يدعي رسالة الله من بينكم وهو مثلكم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم والنقوص أن يرجع القهقراء وهو أقبح مشيا لأنه لا يرى ما وراءه مستكبرين متكبرين على المسلمين حال من تنكصون وتابع به يعني المقصود مستكبرين به بالبيت أو بالحرم لأنهم يقولون لا يظهر علينا أحد لأن أهل الحرم والذي سوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت أو بآياتي لأنها في معنى كتابي ومعنى استكبارهم بالقرآن تكذيبهم به استكبارا ضمن مستكبرين معنى مكذبين فعدي تعديته أو ضمن مستكبرين معنى مكذبين فعدي تعديته أو يتعلق الباء بقوله سامرا تسمرون بذكر القرآن أو تسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه، وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرون، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن، أو كانت عامة سمرهم ذكر القرآن على حسب تقديم أو تأخير خبر كانت. خبر كان ووردت مؤنثة كانت. وتسميته أو تسميته شعرا وسحرا. والسامر هو الحاضر في الإطلاق على الجمع، وقرئ سمارا أو بقوله تهجرون، وهو من الهجر الهذيان. تهجرون نافع من أهجر في منطقه إذا أفحش. أفلم يدبروا القول، أفلم يتدبروا القرآن ليعلموا أنه الحق المبين فيصدق به وبمن جاء به. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، بل أجاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروه واستبعدوه. أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالصدق والأمانة ووفور العقل وصحة النسب وحسن الأخلاق، أي عرفوه بهذه الصفات فهم له منكرون بغيا وحسدا. أم يقولون به جنة، جنون، وليس كذلك، لأنهم يعلمون أنه أرجحهم عقلا وأثقبهم ذهنا. بل جاءهم بالحق الأبلج والصراط المستقيم وبما خالف شهواتهم وأهواءهم وهو التوحيد والإسلام، ولم يجدوا له مردا ولا مدفعا فلذلك نسبوه إلى الجنون. وأكثرهم للحق كارهون، فيه دليل على أن أقلهم ما كان كارها للحق بل كان تاركا للإيمان به أنفة واستنكافا من توبيخ قومه، وأن يقولوا صبأ وترك دين آبائه كأبي طالب. ولو اتبع الحق أي الله أهواءهم فيما يعتقدون من الآلهة لفسدت السماوات والأرض، كما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما في سورة الأنبياء عليهم السلام. ومن فيهن، خص العقلاء بالذكر لأن غيرهم تبع. بل أتيناهم بذكرهم، بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو شرفهم، لأن الرسول منهم والقرآن بلغتهم، أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه ويقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، كما في سورة الصافات. فهم عن ذكرهم معرضون بسوء اختيارهم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، حجازي وبصري وعاصم. خرج فخرج شامي، خراج فخراج علي وحمزة، وهو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من أجرته وجعله والخراج أخص أو والخرج أخص من الخراج. تقول خراج القرية وخرج الكردة في الحاشية واحد الكردة المشارة من المزارع أتابع بعون الله عز وجل. فزيادة اللفظ لزيادة المعنى، ولذلك حسنت القراءة الأولى يعني أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من الخالق خير وهو خير الرازقين أفضل المعطين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء أحدهم الموت يتعلق به يصفون أي لا يزالون يشركون إلى وقت مجيء الموت أو لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت، وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم، مستعينا بالله عز وجل على الشيطان أن يستنزله على الحلم ويوريه على الانتصار منهم. قال رب ارجعون أي ردوني إلى الدنيا. خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم كخطاب الملوك. لعلي أعمل صالحا فيما تركت في الحاشية واحد في الأصل المخطوط أثبتت قراءة لعلي بفتح الياء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر معجم القراءات القرآنية. أتابع بعون الله عز وجل. في الموضع الذي أعيد من عند لعلي أعمل صالحا فيما تركت في الموضع الذي تركت وهو الدنيا، لأنه ترك الدنيا وصار إلى العقبة. قال قتادة ما تمنى أن يرجع إلى أهلي ولا إلى عشيرة ولكن ليتدارك ما فرطه في الحاشية واحد في الأصل المخطوط أثبتت قراءة لعلي بفتح الياء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر معجم القراءات القرآنية. أتابع بعون الله عز وجل. لعلي ساكنة الياء كوفي وسهل ويعقوب. كلا ردع عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد. إنها كلمة المراد بالكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض وهو قوله رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أتابع هو قائلها لا محالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة والندم عليه. ومن ورائهم أي أمامهم والضمير للجماعة برزخ حائل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا إلى يوم يبعثون. لم يرد أنهم يرجعون يوم البعث وإنما هو إقناط كلي لما علم أو علم أنه لا رجوع بعد البعث إلا إلى الآخرة. فإذا نفخ في الصور قيل إنها النفخة الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ وبالإدغام أبو بكر لاجتماع المثلين وإن كانا من كلمتين، يعني يقع التقاطع بينهم حيث يتفرقون مثابين ومعاقبين، ولا يكون التواصل بينهم بالأنساب، إذ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كما في سورة عبس، وإنما يكون بالأعمال. ولا يتساءلون، سؤال تواصل، كما كانوا يتساءلون في الدنيا لأن كل مشغول عن سؤال صاحبه بحاله، ولا تناقض بين هذا وبين قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كما في سورة الصافات. فللقيامة مواطن، ففي موطن يشتد عليهم الخوف فلا يتساءلون، وفي موطن يفيقون فيتساءلون. فمن ثقلت موازينه، جمع موزون، وهي الموزونات من الأعمال الصالحة التي لها وزن وقدر عند الله سبحانه وتعالى، من قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وتابع بعون الله عز وجل. طبعا الآية الأخيرة التي ذكرت قسما منها من سورة الكهف، وتابع بعون الله عز وجل. فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه بالسيئات، والمراد الكفار والعياذ بالله عز وجل، فأولئك الذين خسروا أنفسهم غبنوها في جهنم خالدون، بدل من خسروا أنفسهم، ولا محل للبدل والمبدل منه، لأن الصلة لا محل لها، أو خبر بعد خبر لأولئك، أو خبر مبتدأ محذوف. تلفح أي تحرقه والعياذ بالله عز وجل. وجوههم النار وهم فيها كالحون، عابسون، فيقال لهم ألم تكن آياتي، أي القرآن، تتلى عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون، وتزعمون أنها ليست من الله تعالى. قالوا ربنا غلبت علينا، ملكتنا، شقوتنا، شقاوتنا، حمزة علي، وكلاهما مصدر، أي شقينا بأعمالنا السيئة التي عملناها. وقول أهل التأويل غلب علينا ما كتب علينا من الشقاوة لا يصح، لأنه إنما يكتب ما يفعل العبد، وما أو يكتب ما يفعل العبد وما يعلم أنه يختاره، ولا يكتب غير الذي علم أنه يختار، فلا يكون مغلوبا ومضطرا في الفعل، وهذا لأنهم إنما يقولون ذلك القول اعتذارا لما كان منهم من التفريط في أمره، فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم عذرا فيما كان منهم. وكنا قوما ضالين، عن الحق والصواب. ربنا أخرجنا منها، أي من النار والعياذ بالله عز وجل، فإن عدنا إلى الكفر والتكذيب فإنا ظالمون لأنفسنا. قال اخسأوا فيها، اسكتوا سكوت ذلة وهوان، ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم. أعيد من عند، ربنا أخرجنا منها، أي من النار، فإن عدنا إلى الكفر والتكذيب فإنا ظالمون لأنفسنا. قال اخسأوا فيها، اسكتوا سكوت ذلة وهوان، ولا تكلمون في رفع، هم فيها خالدون. أنث الفردوس بتأويل الجنة، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحقه الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك بحقه الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك بحقه الفردوس الأعلى، فأعنا على إقامة حقه علينا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.